بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، نبدأ اليوم درسا في موضوع جميل، وهو في أوزان ثلاثة من الأوزان المزيدة التي درسنا، وهي الأوزان التي تبدأ بالتاء. عرفنا أن هناك أفعالا ثلاثية مزيدة، طيب، تبدأ بالتاء، وهما وزنان: وزن تفعل ووزن تفاعل. هذان وزنان زيد في كل واحد منهما حرفان، والزيادة الأولى هي التاء. أما إذا كان الفعل رباعيا مجردا وقد زادت عليه التاء فله وزن واحد وهو وزن تفاعل. لا، إذن كم وزنا مزيدا بالتاء؟ ثلاثة. طيب، اجتماع تاءين في أول الفعل المضارع. ننظر إلى الفعل الماضي الذي هو بوزن تفاعل أو تفاعل أو تفعل. وزن تفعل مثل ماذا يا ياسين؟ تفعل مثال لهذا الوزن؟ تفحم. ياسين تفحم. وغير هذا؟ كم؟ تكسر، تكلم، تعلم. فهمنا؟ طيب، نقول تعلم، تكسر. ووزن تفاعل مثل ماذا يا حسين؟ فقاتل، تناقش. فوزن تفعلل مثل ماذا يا محمد؟ تفعلل. نور. تزلزل. هذه الأوزان ماضية. اترك القلم لحظة. هذه الأوزان ماضية، فإذا أردنا أن نحولها إلى المضارع ماذا نقول؟ في تعلم يتعلم، تقاتل يتقاتل، تزلزل يتزلزل، ولا إشكال في هذا. يأتينا الإشكال إذا كنت تحول إلى المضارع وتبدأ بالتاء. طيب، فنقول في تعلم ليس يتعلم، هي تتعلم، أنت تتعلم، وفي المخاطبة أنت تتعلمين، وفي المثنى أنتما للمذكر أو المؤنث تتعلمان. فهمنا؟ إذا زدنا هذا وقلت أنت تتعلم بتاءين وتتقاتل وتتزلزل، ماذا حدث في أول الجملة؟ ماذا حدث في أول الفعل؟ اجتمع التاءان. ماذا نفعل في التاءين؟ لا نستطيع الإدغام. لماذا لا تستطيع؟ لأنك لو أدغمت بدأنا بالسكون، لو جعلتها بالإدغام ماذا يحدث؟ سنحتاج إلى السكون في البداية، وهذا لا يمكن في بداية الفعل. ماذا نفعل؟ قال العلماء نحذف واحدة. ماذا نحذف؟ الأولى أو الثانية؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال الثانية لأن الأولى زادت لكي تدل على المضارع. فهمنا؟ الأولى لماذا زدناها؟ تدل على المضارع، فماذا نحذف؟ نحذف الثانية. فماذا نقول؟ أنت تعلم. إذا نحذف الأولى أو الثانية؟ المشهور أن نحذف الثانية. لماذا؟ قالوا لأن الأولى قد جاءت لأجل المضارع. آخرون يقولون لا بل نحذف الأولى لأن الثانية هي تاء المطاوعة. نحن كنا هذه الأوزان تدل في الأكثر على ماذا؟ مطاوعة. زلزلت الأرض فتزلزلت، فقالوا هذه التاء للمطاوعة، ولو حذفناها ذهب معنى المطاوعة. طيب المشهور أن المحذوف هو الثاني. لماذا؟ قالوا لأن الثقل حدث بالثاني ولأن التاء للمضارعة تبقى. إذن في مثل هذه الأمثلة تعلم وتقاتل وتزلزل يجوز في المضارع إذا بدأ بالتاء أن نحذف واحدة من التأين وأن نبقيها. فماذا نقول؟ في تتعلم نقول تعلم، تعلم بتاء واحدة. في تتقاتل نقول تقاتل. في تتزلزل نقول تزلزل. قال الله تعالى فأنذرتكم نارا. ماذا؟ تلظى. أصله تتلظى، حذفت واحدة من التأين. فهمنا؟ وشخص يقول لماذا لا نقول هذا فعل ماضي؟ تلظى فعل ماضي مثل تعلم تقاتل. نقول لو كان ماضيا لقلنا ماذا؟ تلظت بتاء، لأن ضمير يعود إلى المؤنث. نقول مثلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والأصل ماذا؟ والأصل تتنزل، حذفت واحدة من التائين. تمام؟ لماذا حذفت؟ للتخفيف، لأنه لا يمكن أن ندغم في أول الكلمة. فماذا نفعل؟ حذفت واحدة من التائين تخفيفا. هل المشكلة؟ هذا ليس هذا المادي. لأنه ليس مبنيا على الفتح. لا، ما كنت تنزل في كتابة ليس حركة. لا لا، في الصوت تنزل الملائكة. نحن نقرأ قصة، وكيف نحن نفرق في الكتابة؟ نحن قلنا الكلام هو لفظ، الكلام لفظ. نعم، وليس في الكتابة. والكتابة ليست بكلام، ولكن أنا أحتاج للفرق. نعم، مال بأي شيء قرأتها؟ إذا قرأتها بالضمة فهي مضارعة، وإن قرأتها بالفتحة فهي ماضية. أما إذا كان الفاعل مؤنثا تحتاج إلى تزيد التاء. طيب، فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. لا يوجد فعل آخر. لو قلنا مثلا فأنت له تصدى. ملائكة ماما. نعم، لو قلنا أما من استغنى ماذا؟ أما من استغنى فأنت له تصدى. ما أصله؟ تمام، حذفت ماذا؟ حذفت واحدة من التأين. لماذا حذفت واحدة من التأين؟ للتخفيف. هل المشكلة؟ ما هي؟ طيب لو كان هذا ماضيا فكان لو كان ماضيا لكان واجبا أن تقول فأنت له ماذا؟ فصديت. لماذا؟ أنت جلست، أنت كتبت، سمعت، تصديت. فهمنا؟ أنت تعلمت، تقاتلت، تصديت، نفس الوزن إذا كان ماضيا. أما إذا كان مضارعا أنت له تتصدى، فحذفت واحدة من التأين فأصبح تصدى بتاء واحدة للتخفيف. هل الحذف واجب؟ لا، الحذف جائز. قرأنا في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تمام؟ وفي آية أخرى مثلا قرأت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل بتأين. فهمنا؟ فإذا الحذف ليس واجبا ولكنه كثير للتخفيف. يقول الله تعالى ولا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أصله ماذا؟ تتبرجن. أصله هكذا، ولكن أدغم. ما سبب إدغامه؟ أو عفوا حذفت واحدة من التأيد، ما سبب الحذف؟ التخفيف. إذن مرة ثانية، إذا اجتمع التاءان لأول الفعل المضارع، إذا كل فعل تفاعل، كل فعل بوزن تفاعل أو تفاعل أو تفعل واحد من هذه الأوزان الثلاثة، إذا كان في المضارع للمخاطب أو للبنت المؤنثة أو للمخاطبين أو للمخاطبتين، إذا كان يبدأ بالتاء، فهنا في هذه الحالة يجوز حذف واحد من التاءين للتخفيف، فنقول في تتعلم نقول تعلم بتاء واحدة، تتقاتل تقاتل، تتزلزل تزلزل، هكذا. يجوز يجوز حذف واحد من التاءين للتخفيف. قلت لك جاء في بعض الآيات بتاءين وجاءت بتاء واحدة. إذا كل مضارع لازم نراه بالوزن تفاعل. كل فعل مضارع بدأ بالتاء، هذا مهم جدا، لأن تعلم وتقاتل وتزلزل هو ماضي يبدأ بالتاء، فإذا جعلته مضارعا وزدت له الياء لا مشكلة ولا نحذف شيئا، نقول يتعلم، أنا أتعلم، نتعلم، يتقاتل، نتقاتل، يتزلزل، أتزلزل، نتزلزل، ليس مشكلة. متى يحذف واحدة من التاءين؟ إذا اجتمع التاءان، إذا كان فقط أنت تتعلم، وللبنت أنت تتعلمين، وأنتما مذكر أو مؤنث تتعلمان، وأنتم تتعلمون، هكذا يجب، لا نقول يجب، يجوز لك حذف واحدة من التاءين للتخفيف، فنقول إذا اجتمعت التاءان تعلموا تعلمون ومثلها. وما فرق زلزل وتزلزل وقاتل وتقاتل؟ قلنا هذا من قبل، هذه مطاوعة، يعني زلزل يعني فعل، وتزلزل هذه نتيجة، زلزل الله الأرض فتزلزلت، ما معنى تزلزلت؟ هذه نتيجة للفعل زلزل، فهمنا؟ هذه مطاوعة، وقلنا من قبل المطاوعة هي نتيجة الفعل أو تأثير الفعل، الجواب الذي يأتي بعد الفعل، فهمنا؟ هل من سؤال؟ لا لا يشبه، لا يوجد عندنا لا إلى الماضي نعم عند الحذف. لا، الحذف في المضارع، ولهذا كتبت اجتماع التاءين في أول المضارع. يشبه فقط الفعل الماضي. سيشبه الماضي في الصورة العامة، ولكنه ليس ماضيا لأنه مرفوع. لا يوجد أي فعل آخر يشبههم. لا، فقط هذه الأوزان الثلاثة، تفعل تفاعل تفعل، لا فقط هذه الأوزان الثلاثة. لا يوجد آخر؟ لا. لا لا لا لا يحذف واحدة من التأين إلا في هذه الأوزان الثلاثة إذا كانت مضارعة. لا يحذف، لا تحذف التاء إلا في هذه الأوزان الثلاثة فقط، تفعل تفاعل تفعل. هل يوجد أوزان أخرى؟ نعم يوجد أوزان أخرى، نحن درسنا قريب العشرين، أنت ما كنت معنا، كتبنا أفعل إنفعل استفعل تفاعل تفعل، كل هذا الذي يبدأ بالتاء فقط ثلاثة. هذا سؤال. طيب، وقلت لا يوجد إلا هذا. هذا سؤالي. طيب، وهذا جواب، تمام، فهمنا؟ جميل. إذن لو اجتمع التاء في أول الفعل المضارع، وهذا لا يكون إلا في ثلاثة أوزان، وزن تفعل وزن تفاعل وزن تفعل، لا إذا زدنا له التاء لنجعله مضارعا فنحذف واحدة من التاءين للتخفيف، إما الثانية على المشهور وإما الأولى يعني على خلاف، بعضهم يقول نحن في الأولى وبعضهم يقول نحن في الثانية. تمام؟ هذه المشكلة وسبب الحذف عرفنا، التخفيف الحمد لله. انتهينا من الكتابة، ننتقل انتهيت يا محمد سيد حمزة، ننتقل إلى وزن آخر وهو وزن افتعل. وزن افتعل من الأوزان الجميلة والعجيبة. وزن افتعل أصله فعل، وزدنا عليه ألف همزة الوصل في البداية وزدنا التاء، زدنا الألف في البداية وزدنا التاء بعد الفاء. تمام؟ هذه التاء مسكينة ضعيفة وهي تتغير بسبب الحرف الذي قبلها. الذي قبلها. فإذا كانت فاء الكلمة، الفاء من الكلمة صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، وسنكتب إن شاء الله، تغيرت هذه التاء إلى طاء. يعني مثلا نأتي إلى الفعل صبر، صبر بوزن فعل، إذا أردنا أن نحوله إلى وزن افتعل ماذا نقول؟ استبر. صحيح؟ نزيد الألف والتاء، ولكن الصاد حرف قوي والتاء بعدها ضعيفة، فنبدل التاء إلى طاء لكي تناسب هذا الصوت، فنقول استبر بالطاء. فهمنا؟ قليلا. طيب، كذلك لو كان الفاء ضادا أو طاء أو ضاء، وهذا سنكتبه إن شاء الله. انتهيت من الكتاب يا محمد؟ نور محمد. يا أخوة اسمعوا قليلا، إذا كان الفعل يبدأ بصاد أو ضاد أو صاء أو ضاء، اسمع يا حمزة، وأردت أن أحول هذا الفعل إلى وزن افتعل، ماذا نقول في صبر؟ استبر بالتاء. طيب، ولكننا نلاحظ أن الصاد حرف مجهول وحرف قوي، حرف صفير يسمى. طيب، هي حرف قوي، هذه الصاد وبعدها التاء، والتاء حرف مهموس ضعيف، فهمنا؟ فماذا نفعل؟ قال العلماء نبدل التاء إلى طاء. فماذا نقول في الوزن؟ ماذا نقول في النطق؟ لماذا بدلنا التاء إلى طاء؟ لأن التاء والطاء متشابهان في النطق، ولكن الطاء أقوى فهي تناسب الصاد. فهمنا يا نور؟ طيب، ماذا نقول في الوزن؟ تبقى على أصلها، وزنها ماذا؟ افتعل. هذا هو الأصل. وبعضهم وهو قليل يقول افتعل، ويقول إن الطاء معروف أنها ليست من حروف الزيادة، ولكنها كان أصلها التاء وتبدلت، فبعضهم يضع وزنها على أصله يبقى الوزن افتعل كما هو، وبعضهم يزنها على الحقيقة ولا إشكال. نعم؟ في النطق وفي الكتابة؟ لا، وفي الكتابة أيضا. لا، نقول اصطبر في النطق وفي الكتابة وفي الماضي وفي المضارع وفي اسم الفاعل وفي اسم المفعول وفي المصدر، خلاص تتبدل في كل الأوزان، في كل مكان، فنقول استبر. إذا ما أصله؟ استبر بالتاء، ولكن تبدلت التاء إلى طاء، فقط في وزن افتعل ولا وزن غيره. يا رفيق، لا وزن غيره، فقط في هذا الوزن. تمام؟ هذا إذا كانت الفاء ماذا؟ صادا. فإن معنى الفاء صاد يعني الحرف الذي أمام الفاء هو الصاد. يا محمد، ماذا لو كانت الفاء ضادا مثل ضرب وأردت أن أحوله إلى وزن فعل، ماذا نقول؟ فاء اضطرب، ولكن نفس الكلام، الضاد شديدة والتاء مهموسة وضعيفة، ماذا نفعل؟ نبدل التاء إلى حرف مناسب يناسب التاء ويناسب الضاد، ما هو؟ هو الطاء. فماذا نقول؟ جيد، أين؟ والوزن كما هو. هل سؤال؟ طالع، ماذا نفعل؟ نفس الكلام، فماذا نقول يا محمد؟ طالع، تمام؟ فنبدل التاء إلى ماذا؟ إلى طاء، فماذا نقول؟ فتجتمع الطاء مع الطاء، والأولى ساكنة والثانية متحركة، فندغم هنا، ماذا نقول؟ نعم، نعم، يجب الإضغام. فماذا نقول؟ سنقول هكذا، اطلع وجوبا. جيد، لماذا أضغمنا الطاء مع الطاء؟ لأنهما متشابهان، والأول ساكن والثاني متحرك، فلا بد من الإضغام. هل المشكلة؟ طيب ما الحكم هنا؟ هل ندغم الضاد مع الطاء؟ لا ندغم هنا ولا ندغم هنا. إذا الإدغام هنا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز هنا ولا يجوز هنا. أستاذ، هذا الانقلاب واجب أو لا؟ هذا القلب واجب. تقول هذا الكلمات. طيب، قلب لا نقول هذا الكلام. نقول هذا القلب في هذه الحالات واجب، بعكس حذف واحدة من التأين. حذف واحدة من التأين جائز وهو كثير للتخفيف، ولكن لا يجب. أما هنا فقلب التاء الافتعال إلى الطاء في هذه الحالات الأربعة واجب. واجب أن نقول ليس انقلاب. لا، قلب اسمه قلب. هذا اسمه قلب. طبعا. ممكن. اتعينا. جميل. الحالة الرابعة، الفعل ظلمة. يبدأ بالضاء، فاءه ضاء، ماذا نقول في وزن الفعل؟ من يقول؟ اضطلم. نفس الشيء، نبدل التاء إلى طاء، فماذا نقول؟ طيب يا إخوة اسمعوا دقيقة، اترك القلم يا أسد، محمد، كامل. إذا حولت اضطلم بالتاء إلى اضطلم، لك الخيار في ثلاثة أوجه. إما أن تقول اضطلم وتبقيها كما هي. طيب، فنقول ماذا؟ اضطلم. ولك أن تبدل الطاء بعد ذلك إلى الضاء. نبدل التاء إلى طاء أولا، ثم نبدل الطاء إلى ضاء، فندغم فنقول اضطلم. عندما يأتي الضاء نعم. ولك العكس، أن تبدل التاء إلى طاء، فتبدل الضاء بعد ذلك إلى طاء أيضا، فتدغم كذلك، فماذا نقول؟ اضطلم. وهذه الأوجه الثلاثة جائزة مع الظالم. فنقول إذ ظلم هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. أما في حالة الطاء فلا بد من الإضغام فقط، أما في الضاد والصاد فلا بد من الفك فقط. هل من مشكلة؟ فإن هذا نفس المعنى. ولا يجب مثل هذا، لا يجب هذا، لا يكون إلا في مع الضاء، لا يكون إلا في مثل ظلم. يوجد جوشيب أيضا إضغام الطاء لو يكون فيها مضغم يشبه في هذا. نعم لا بأس، لا مشكلة، ولكن نحن نعرف أن أصله ظلم. فهمنا؟ هل السؤال ما نزل الأصل ويرون لماذا ما؟ حرف الأصل، أصل الأصل ويرون. لا، هذه هذا لمناسبة الصوت، لكي يتناسب، لكي تتناسب الحروف معا. طيب يا من محمد، إذا قلت سمع وأردت أن أحوله إلى وزن استعلى ماذا نقول؟ استمع. هل نبدل التاء إلى ضاء؟ لماذا لا؟ هنا ليست من الحروف التي تكلمنا عنها، الحروف التي نتكلم عنها هي الصاد والضاد والطاء والضاء فقط. فهمنا؟ طيب لو قلت مثلا لو جئنا بمثال صالحة وأردنا أن نحول إلى وزن استعلى ماذا نقول يا محمد؟ صالحة. نعم اصطلحة. طيب ولو قلت مثلا هنا ماذا بدلنا في اصطلح؟ انا قلت اصطلح بوزن استعلى ماذا نقول؟ اصطلح. ماذا بدلنا؟ بدلنا التاء الى ضاء. لماذا؟ لان ماذا سبقها؟ الصاد. واذا قلت مثلا طرد يا شيخ نور، نعم طرد يطرد، لا أنا أردت وزن استعلى. اضطرد اضطرد بطاء وتاء، فماذا نفعل؟ نبدل نبدل التاء إلى ماذا؟ إلى ماذا يا كامل؟ نبدل التاء إلى طاء. ثم ماذا نفعل؟ ثم نضغم، فماذا نقول؟ اضطرب. قلنا حرف قاف ليس قوي. ماذا؟ نعم. ولكن لا يسبب مشكلة مع التاء. أما الإشكال هنا الصاد والضاد والطاء والضاء هي متقاربة مع التاء، فنحن نأتي بحرف قوي يشبه التاء ويشبه الصاد والضاد والطاء والضاء وهو الطاء. فهمنا؟ طيب هل من مشكلة؟ كذلك نطلب تاء الافتعال بالا. يا إخوة اسمعوني دقيقة، لماذا بدلت التاء إلى طاء؟ لأنها قريبة في الصوت. لأن التاء قريبة في الصوت من الطاء وقريبة في الصوت من الضاد، من الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء، فجئنا بحرف متوسط. فماذا نفعل لو كان في أول الكلمة ليس صادا ولا ضادا ولا طاء ولا ظاء؟ ماذا نفعل لو كان في أول كلمة زائيا أو دالا أو ذالا؟ ماذا نفعل؟ نبدل التاء. نعم مثلا في كتاب لو كان الفعل مثل الفعل زجر مثل الفعل زان وأردت أن أحوله إلى وزن فعل ماذا نقول؟ نقول استجر فهمنا من زجر ماذا نقول؟ استجر ولكن تلاء بعد الزاي تحول إلى دال فماذا نقول؟ ازدجر الدال قريب من التاء نعم الدال قريبة من التاء وقريبة من الزاي ازدجر فماذا نقول في وزنه؟ ازدجر كيف يكون وزنه؟ افتعل أو دعل بالدال افتعل هو الأصل وبعضهم يقول يجوز أن نجعله بالدال على الصورة الجديدة ولكن المشهور أنه يبقى على افتعل الأصلي طيب درأ ماذا نقول إذ درأ يكون الغام إذ ترأ ونبدل التاء إلى ماذا دل. إلى دال فماذا نقول إذ درأ نعم بدالين ليس يجوز يجب إدغام بدال ساكنة ودال متحركة فيجب الإدغام فنقول إدغام طيب ودال بمعنى دفع ليس دفع المال دفع شيئا هنا ذكر ماذا نقول الوزن افتعل اذكر تمام فهمنا فنبدل التاء الى ماذا فماذا نقول إذ ذكر وفي هذه الحالة لك كم وجه مثل ظلم ثلاثة أوجه فنقول إذ ذكر أو إذ ذكر ويجوز إذ ذكر لماذا وصلت لها؟ كلها جائزة نعم؟ إذا نبدل إلى دال فلا يجوز لك إلا الإدغام فقط أما هنا يجوز الإدغام على الدال ويجوز الإدغام على الدال ويجوز الفك واجب الإدغام تمام؟ طيب مثلا ذهب ماذا نقول يا شيخ رفيق في ذهب إذا حولت إلى افتعل ماذا نقول إذ ذهب لا ما اسمع غيره إذ ذهب أو بتاء إذ ذهب وإذ إذ ذهب جميل وفي مثل هذا كم وجه يجوز في الذهب ماذا نقول إذ ذهب الهاء قبل الباء الهاء هو ذهب ماذا نقول؟ نعم إذ ذهب جيد فهمنا المعنى أو فهمنا الأسلوب هل من سؤال؟ إذا ما أحكام تاء الفعل افتعل؟ تاء الفعل افتعل إما تبقى على حالها وهذا هو الأصل، وإما أن تبدل ماذا؟ طاء، وإما أن تبدل دالا. تبدل طاء في كم موضع؟ ما هي؟ إذا كان قبلها صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء. وتبدل دالا في كم موضع؟ ثلاثة. إذا كان قبلها زائد أو فهمنا أو دال أو ذال. تمام؟ طيب ننتقل إلى موضع آخر، وهو ماذا لو كان فاء الافتعال هي واو أو ياء؟ الفاء هي واو أو ياء، ليست صاد ولا ضاد طاء ضاء، ليست زائد دال وذل، ليست من هذه. ماذا لو كانت الفاء هي ماذا؟ واو. هي واو أو ياء مع فاعل الأمر. طيب في هذه الحالة نحن لا نبدل التاء، بل نترك التاء كما هي ونبدل الواو إليها. يعني مثلا انظر إلى هذا الفعل وعد، إذا أردت أن تحول إلى وزن افتعل ماذا تقول؟ يوجد فماذا نبدل التاء؟ هل قبلها صاد ضاد طاء ضاء؟ لا. هل قبلها دال ذال أو زاي؟ لا. فالتاء لا تبدل إلى شيء، ولكن العجيب أن الواو التي هي أصلية هي التي ستتبدل إلى التاء، ثم نضغم التاء في التاء فنقول ابتعد. فهمنا؟ إذن متى تبدل ليس تاء الافتعال، متى تبدل فاء الافتعال؟ لو كانت الفاء واوا أو ياء أو تاء، في هذه الحالة لا بد أن تبدل إلى تاء وتضغم مع تاء بسبب ضعف هذه الحروف. نعم. فنقول قلب فاء الافتعال تاء. فإذا حولتها إلى وزن افتعل ماذا نقول؟ يوتعل. تمام؟ فماذا نفعل؟ نطلب الواو تاء ونضغم. نعم؟ نبدل الواو إلى تاء، وماذا نقول؟ اتعد ونضغم. نبدل الواو إلى تاء ثم نضغم وجوبا، فنقول اتعد. في يسر ماذا نقول؟ اتسر. اتسر ماذا نفعل؟ نبدل الياء التاء أو الياء؟ ياء. نبدل الياء إلى تاء، ماذا نقول؟ اتسر، ولا بد من الإضغام. ثغر استغفر. وما مشكلة في الصاد؟ نعم، لا إشكال، فقط للتخفيف. فنبدل الثاء إلى تاء ثم نضغم، فماذا نقول؟ اتضر. تمام. إذا لوزن افتعل درسنا كم كان شيئا لوزن افتعل؟ درسنا ثلاثة أشياء. وزن افتعل تبدل تاؤه طاء، وزن افتعل تبدل تاؤه دالا، وزن افتعل تبدل فاؤه تاء. فإن هذا لو كل ما نعم لا عشر، لأن مع قلبه طاء في أربع مواضع. تمام، انتهى هذا الكلام. يسر ماما أصبح سهلا يسيرا. هنا يسر. نعم، مرانا تقول يسر يسر بالكسر. نعم، ويسر هذا صار في يوم نصف لا مش كازينو نعم نعم كازينو مش كازينو من الميسر نعم بالأوراق نعم ممكن خير ولكن طيب سأنظر في الموضوع شخص هو أخطأ هنا وكتب قلبه واو يفتح عليه نعم هو يقصد الفاء لأن إذا كان واوا إذا كانت الفاء واوا أو ياء أو فأنت بتتابع هذه الأفعال نعم العنوان فيه شيء لا لا هذا كتبته قبل هذا تمام هذا كتبته قبل أن نكتب الأول طيب انظر في كتابك كيف نعرف لو كلمة جديدة أي هناك واو قلبت أو ياء أو لا لا بد أن تعرف أصلا إذا كان جديدة لا بد من البحث طبعا في معجم أو مثل هذا يا لو واو أو ياء نعم ستنظر هل أصلها الواو أو الياء أو تاء لأن لا يوجد فعل بوزن مثلا تعالى لا يوجد هذا الفعل اصلا فماذا نقول ان اصله كان وعدا وتبدلت الواو الى تاء في هذا الوزن لو لا اعرف ابحث في واو انا واو نعم لا بد ان تحاول مع الواو او مع الياء او مع التاء افتح كتابك من فضلك اجتماع التاءين في أول المضارع وجدتم؟ قال واعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فقط هذه الأوزان الثلاثة إذا اجتمعت في أولها تاءان فيجوز إثباتهما ما معنى يجوز؟ ممكن. أن حذف واحدة من التاءين ممكن وإثبات واحدة من وإثباتهما ممكن. قال فيجوز إثباتهما نحو تتجنب بتاءين تتقاتل تتدحرج هذا جائز ويجوز حذف إحداهما يجوز حذف واحدة كما في التنزيل في القرآن قال الله تعالى فأنت له تصدى يعني تتصدى بتأين وحذفت واحدة وفأنذرتكم نارا تلظى أصلها تتلظى بتأين حذفت واحدة تنزل الملائكة أصله تتنزل وحذفت واحدة تمام البيانيون في مثل هذا يبحثون عن أسباب ما السبب أنها ذكرت هنا ما السبب أنها حذفت هنا نحن قلنا إن السبب هو ماذا هو التخفيف فإذا كان حذف التاء للتخفيف إذا فأيهما أفضل أن نذكر التاء أو أن نحذفها إذا كان حذفها أخف فأيهما أفضل أن نحذف التاء أو أن نذكر التاء أن نحذف التاء هذا هو لأنها خفيفة فالأخف أن نحذف التاء ويأتينا إشكال لماذا جاء في القرآن أحيانا بذكر التاء وأحيانا بحذفها مع الحذف نعرف أنه تخفيف ولكن لماذا يأتي أحيانا بذكر التاء طيب البيانيون يبحثون عن أسباب ذلك ويحاولون أن يجدوا أسبابا فيقولون مثلا إذا كان الفعل قليل الحدوث أنه لا يحدث إلا قليلا في مثل هذا نخفف لماذا نخفف قال هذا دليل على قلة حدوثه أيضا فإذا قلنا مثلا تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال فإن تنزل الملائكة كم مرة يكون في السنة يكون مرة واحدة في ليلة القدر فخففت ليدل على قلة النزول طيب بعكس مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كل من يقول ربنا الله ثم يستقيم ماذا يحدث؟ ينزل له الملائكة. فإذا فعلها شخص آخر ماذا يحدث؟ تنزل له الملائكة. وإذا فعلها ثالث ماذا يحدث؟ تنزل له الملائكة. فقال تتنزل كأن هذا متسلل، تشعر بتكرار التائب أنه يحدث كثيرا. ومثل هذا هذه معاني هم يبحثون عن المعاني البلاغية، لماذا ذكرت التاء هنا ولم تذكر هنا؟ هم يعلمون أن هذا للتخفيف، ولكن هم يقولون لماذا خففت في هذا الموضع وثقلت في هذا الموضع؟ يحاولون أن يجدوا الأسباب. قد يكون السبب حقيقيا وقد يكون اجتهادا على غير الحقيقة، ولكن يعني ما زال هناك من يبحث. كتاب متخصص في كثير. انظر في أو هناك من الأشخاص المعاصرين الذين يهتمون بمثل هذا اسمه فاضل السمجائي، دكتور فاضل السمجائي، نعم، وله كتاب اسمه لمسات بيانية، وله أكثر من كتاب في هذا في هذه الأشياء، ويأتي بمسائل مثل هذه في من الآيات، يقول انظر في هذه الصورة قال الله تعالى كذا، وفي سورة أخرى قال كذا، هنا بتاءين وهنا بتاء واحدة، ما السبب؟ فيحاول أن يفرق بين هذا وبين هذا، ليس فقط في مواضع التاء بل في مواضع مختلفة. طيب ابحث عن كتاب لمسات بيانية. ما اسمه؟ فاضل السمجرائي، هو موجود ما زال حيا، عراقي. نعم من الأول. طيب أو من صحابه قال ويجوز حذف إحداهما، يجوز أن نحذف واحدة من التائين كما في التنزيل فأنت له تصدى فأنذرتكم نارا تلظى. طيب تنزل الملائكة والروح فيها بمثل هذا حذفت واحدة من التائين، وقلنا الخلاف مشهور بين أيهما المحذوف، فبعضهم يقول حذفت الثانية وبعضهم يقول حذفت الأولى، والغالب أن الثانية هي المحذوفة. لا فرق، لا فرق، لا، سيكون الفرق في الوزن. إذا قلت تتنزل، تتنزل بتأين ما وزنه؟ تتفعل. فإذا حذفنا ماذا نحذف؟ إذا حذفت الأولى طيب كيف يكون الوزن؟ تفعل. ماذا؟ تتفعل. نعم، لا إشكال في الوزن كذلك، تتفعل سيكون نفس الشيء، ولكن نفس الكلام في الخلاف في المحذوفة، هل المحذوفة هي الأولى أو الثانية؟ طيب إذن بكل حال هذا خلاف لا فائدة منه في اللفظ، لا فائدة منه في اللفظ. طيب انتهى هذا الموضوع. هل من سؤال؟ ننتقل. متى تقلب تاء افتعل طاء؟ اعلم أنه متى كان فاء افتعل، إذا كانت الفاء صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاءه طاء. إذا كانت الفاء صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء ماذا نفعل في التاء؟ نبدلها طاء. فتقول في افتعل من الصلح اصطلح، ومن الضرب اضطرب، طيب، ومن الطرد طرد يطرد يعني أخرجه بشدة، اضطرد بالإضغام وجوبا، ومن الظلم اضطلم، ولك هنا ثلاثة أوجه. طيب هل هذا الكلام فقط في وزن في الفعل الماضي أو في الفعل المضارع؟ قال في كل تصرفاته، في الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. يعني متى نبدل التاء طاء؟ في مثلا اصطبر، اصطبر في المضارع يصطبر بتبديل التاء طائر، وفي الأمر اصطبر بتبديل التاء طائر، وفي اسم الفاعل مصطبر بتبديل التاء طائر، وفي اسم المفعول مصطبر، وفي المصدر اصطبار، وهكذا في كل التصريفات تتبدل. قال وكذلك سائر تصرفاته نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه، والأمر في فعل الأمر اصطلح والنهي لا تصطلح، وهكذا في كل التصريفات تتبدل التاء ولا طاء. جيد، فهنا طيب متى تقلب تاء افتعل دالا، ومتى كانت فاء افتعل دالا او ذالا او زايا، دال دال زايا، قلبت تاءه دالا. مثال قال فتقول في وزن افتعل من الدرء والذكر والزجر اذ درء، اصله اذ درء بالتاء، تبدلت التاء الى دال ثم اضغمت. واذ ذكر اصله اذ ذكر بالتاء، تبدلت التاء الى دال فاصبح اذ ذكر. تمام، ويجوز ان نبدلها الى دال فتضغم اذ ذكر كما كتب هنا، ويجوز أن نبدل الذال إلى دال فنقول ادكر. تمام، وادكر بعد أمة في يوسف، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في القمر، فتبدلت الذال إلى دال وأضغمت. طيب أصلها مدكر بهذا الأصل، تبدلت التاء إلى دال فأصبح مذكر، ثم تبدلت الذال إلى دال فأضغمت أصبح مذكر. ويجوز في غير الآية مذكر ومذكر، الثلاثة جائزة. طيب وأي يوجد سبب يقولون يبحثون ويقولون بالأسباب. طيب أخيرا قلب واو افتعل، الأصل أن يكون قلب فاء افتعل ليس الواو، قلب الفاء. قال ومتى كانت فاء افتعل واوا، إذا كانت الفاء هي واو أو ياء أو ثاء قلبت الواو والياء والثاء تاء، ثم أضغمت في تاء افتعل نحو اتقى اتثر، أصله وقى فنقول اوتقى، فتتبدل الواو إلى تاء ثم تضغم اتقى. اتسر أصله يسر، فماذا نقول اتسر، فنبدل الياء إلى تاء فنضغم اتسر. واتغر أصله ثغر، نبدل الثاء إلى تاء ثم نضغم اتغر. فهمنا؟ هل من سؤال؟ تعبتم؟ طبعا جميل. يا إخوة، إذا أردت أن تؤكد الفعل بالنون نظرنا إليه قبل توكيده، الذي يؤكد بالنون هو فعل المضارع وفعل الأمر. فعل المضارع إذا كان يدل على مستقبل ليس على الحال، إذا كان يدل على بعد الكلام، فعل المضارع إذا كان مستقبلا، أو فعل الأمر، هذان هما اللذان يؤكدان بالنون. طيب إذا زدنا هذه النون ما سببها؟ توكيد. هذا التوكيد بأي شيء يكون؟ قال بواحدة من النونين، إما أن تكون النون شديدة ثقيلة وهي نون التوكيد المشددة أو نون التوكيد الثقيلة، وإما أن تكون النون خفيفة فهي نون التوكيد الساكنة. نقول اذهبن بدون المشددة فهذه نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة؟ هذه ثقيلة. ونقول اذهبا، هذه نون توكيدا خفيفة. طيب هل من مشكلة؟ طيب ما فائدة هذه النون؟ فائدتها تقوية الفعل. هل تدخل هذه النون في فعل الماضي؟ لا. لا. هل تدخل في فعل المضارع؟ نعم إذا كان يدل على المستقبل. هل تدخل في فعل الأمر؟ لا. نعم تدخل في فعل الأمر. وكيف المضارع يدل على المستقبل؟ لا. ليس كل مضارع. نحن قلنا إذا قلت لك يذهبان، إذا قلت يذهب محمد الآن، هل هذا يدل على المستقبل؟ لا. ففي مثل هذا لا يؤكد، لا يجوز توكيده بالنون إذا كان دالا على الحال. أما إذا دل على المستقبل ففيه يكون التوكيد. ولا أدري، ليس مع كلكم، درسنا هذا من قبل لبعض من درس معنا. الفعل المضارع أحيانا يجب توكيده، أحيانا يجوز التوكيد، أحيانا يمتنع التوكيد. يجب التوكيد سريعا في أربعة مواضع، أو عفوا بأربعة شروط. يجب التوكيد بأربعة شروط: لا بد أن يكون الفعل المضارع مستقبلا، ولا بد أن يكون الفعل المضارع مسبوقا بقسم، ولا بد أن يكون متصلا مع لام القسم، ولا بد أن يكون الفعل المضارع مثبتا ليس منفيا. إذا قبله قسم، والله متصل بلام القسم، والله لا، وبعد الفعل المضارع لا تذهبن. هذا الفعل المضارع تذهبن لا بد أن يكون مثبتا بدون نفي. فإذا قلت والله لن، في هذا الحال لا نؤكد، لن تلعب ولا يجوز التوكيد. وكذلك أن يكون الفعل في المستقبل ليس في الحال. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة فيجب عليك توكيد الفعل المضارع. فإذا فقد واحد من هذه الشروط الأربعة امتنع توكيد الفعل المضارع. طيب متى يجوز توكيد الفعل المضارع؟ هذا أيضا على حالات، على مستويات، ولكن نذكر منها إذا سبقه الأمر. إذا كان قبله شيء مما يدل على الأمر فيجوز توكيده، يجوز عدم التوكيد. لا ناهية، نقول يا محمد لا تلعب أو لا تلعبن، يجوز هذا يجوز هذا. فهمنا؟ أو لا تلعبن، أو لا تلعبن بنون خفيفة. ولا يجوز لا بعد إما وبعد الاستفهام. هل تذهبن إلى السوق؟ هل تذهب إلى السوق؟ هل تذهبن إلى السوق بنون خفيفة؟ لا بس. لا يجوز بدون هذه الأشياء. لا، لا بد، لا بد قبله من طلب. لا لا لا يجوز هذا ممنوع. طيب الحمد لله. إن شاء الله نتكلم الآن عن توكيد فعل المضارع بالنون أو فعل الأمر بالنون، وماذا يحدث له صرفيا. طيب اسمع يا أخي، إذا قلت عن الفعل مثلا يذهب، والأمر منه ماذا؟ اذهب، اترك القلم لحظة. إذا أردنا التوكيد ماذا نقول؟ سنزيد نون التوكيد في آخره إما خفيفة وإما ثقيلة. فماذا نقول؟ نقول لا مثلا لكي تستكمل الشروط. لا تذهبن بنون مشددة، أو بنون خفيفة. هذا ممكن، هذا ممكن. هل من مشكلة؟ فهمنا؟ طيب ماذا لو كان الفعل في أخيره حرف من حروف العلة؟ طبعا إذا قلت هذا في المضارع وفي الأمر مثله، يعني اذهب، كيف نؤكده بالنون؟ اذهبن بالشدة أو اذهبن، يجوز يجوز. واضح؟ طيب ماذا لو كان الفعل في آخره حرف علة؟ ماذا نقوله؟ يسعى. يريد التوكيد بالنون. ماذا نفعل؟ يبقى هذا الحرف العلة في موضعه ولكن يبدل إلى ياء، فنقول يا محمد لا تسعين، أو بالخفيفة ماذا نقول؟ لا يسعين. ماذا بدل؟ ماذا؟ بقلت أنه بدل وماذا ما بدل؟ فهمنا؟ طيب ماذا نفعل يا نور لو كان الفعل مسندا لألف الاثنين؟ فنقول مثلا هما ماذا؟ يذهبان، يسمعان، مثل هذا. طيب ماذا نفعل في التوكيد؟ سيأتينا مشكلة لأن هنا نون ونزيد نون التوكيد، ماذا نقول؟ لا تكتبان ن، هذا الأصل. ولكن درسنا من قبل في النحو أن لا ناهية ماذا تفعل في فعل المضارع؟ تحذف النون. إذا لماذا حذفت النون؟ بسبب الجزم. فإذا لم يوجد جزم سنحذف النون أيضا. لماذا نحذفها إذا لم يوجد جزم؟ قال لاجتماع النونات، لأن تكتبان ن هذا صعب في النطق فنحذف النون. هنا حذفت النون بأي سبب؟ بالجزم. بسبب الجزم وبقيت هكذا. ماذا نقول؟ لا تكتبان. قال العلماء ولكن هذه الألف، لمن يسمع، هذه الألف لا يكون بعدها النون إلا مكسورة، ونون التوكيد أصلا مفتوحة، فماذا نفعل؟ سنبدل نون التوكيد إلى الكسر. فماذا نقول؟ لا تكتبان. لماذا تبدلت النون نون التوكيد إلى الكسر؟ لأن الألف خاصة بالأفعال، خاصة بالأسماء، فإذا كانت الألف لا بد أن يكون بعدها النون مكسورة فقط ليست مفتوحة. نعم، هذه ألف المثنى. فهنا شيئا واضح. طيب يسألني نور الفؤاد وماذا عن النون الخفيفة؟ لمن يسكن لا يجوز أن تكون النون الخفيفة بعد الألف. واضح؟ فهمنا؟ من يكتب؟ محمد، حسين. إذا لو كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين ماذا نفعل؟ نحذف النون، إما لو وجد جازم فنحن نحذفها بسبب الجازم، وإن لم يوجد جازم سنحذفها كذلك. لماذا؟ لاجتماع الأمثال أو اجتماع هذه النون مع نون التوكيد، يسميها العلماء كراهة اجتماع الأمثال أو توالي الأمثال. فهمنا؟ ثم نكسر نون التوكيد بعد الألف لأن النون بعد الألف دائما مكسورة. هل يجوز بعد ألف الاثنين أن تكون النون الخفيفة؟ لا. لماذا لا؟ هل تبقي ساكنان؟ وانتقال الساكنين ممنوع في اللغة العربية إلا في مواضع قليلة، منها إذا كان حرف العلة الألف وبعدها شدة. الآن الألف ساكنة أو ليست؟ ساكنة. والنون الأولى ساكنة أو ليست؟ ولكن لا بأس هنا. أما إذا كانت الألف ساكنة وبعدها ساكن بلا شدة فلا يجوز الاجتماع. وما من دابة، الألف ساكنة أو ليست؟ والباء الأولى، فلماذا اجتمع ساكنان؟ نقول إذا كانت الألف وبعدها حرف مشدد فيجوز اجتماع الساكنين في هذا الموضع. أما إذا كانت الألف ساكنة وبعدها ساكن وليس مشددا فهمت فلا يدور اجتماع الساكنين. الحاقة لا يجوز اجتماع الساكنين إلا إذا كان الساكن الأول ألفا. يوجد مواضع منها هذا الأول الساكن الأول ألف وبعده حرف مشدد. الحاقة لماذا اجتمع ساكنان الألف مع القاف؟ لأن الأول ألف والثاني مشدد. أما لو كان الأول ألف والثاني ساكن فلا يجوز اجتماع ساكنين هنا. إذن هل تجوز النون الخفيفة بعد الألف؟ الجواب لا. طيب فهمنا؟ خلاص هذا ليس من كلامنا ولكن أردت أن أبينها. طيب ماذا نفعل لو كانوا جماعة الطلاب يكتبون؟ ماذا نقول؟ أيضا يوصف ثم بسبب الجزم لا تكتبوا. لماذا حذفنا النون؟ بسبب الجزم. فإذا لم يوجد الجزم نحذف وكذلك عند نون التوكيد. تكتبون جيد فهمنا. فحذفنا النون لأجل الجازم هنا فقلنا لا تكتبون. لدينا مشكلة الواو ساكنة صحيح وبعدها النون ساكنة كذلك اجتمع ساكنان هل هو من الألف مع الشدة الذي درسنا من قبل؟ ليس منها. فماذا نفعل؟ لا بد من حذف الواو كذلك فنقول لا تكتبن ونترك هذه الضمة دليل كان هنا واو محذوف. طيب هل يجوز نون التوكيد الخفيفة؟ نعم. فماذا نقول؟ لا تكتبن لا مشكلة واضح. لو فعل يدعو لا سنتكلم عن يدعو بنفسه. تمام يدعو ويمشي ويرمي سنتكلم عنه ويسعى. طيب أنت يا فاطمة ماذا؟ تكتبين. إذا أردت التوكيد نقول مثلا لا نفتح النون للجازم فماذا نقول؟ لا تكتبين. فيلتقي ساكنان وليس على الحد الذي ذكرنا من قبل فماذا نقول؟ ونترك هذه الكسرة. لماذا؟ يدل على الياء المخصوفة. دليل على هذه الياء المخصوفة. هل يجوز نون التوكيد الخفيفة؟ نعم. فماذا نقول؟ لا تكتبين. لا تكتبين. لا تكتبين. نعم. نحذف الياء كذلك كما لالتقاء الساكنين على غير الحد المعروف. واضح جدا. طيب اذا كنا نتكلم مع النساء النساء ماذا؟ يكتبن. وانتن انتن تكتبن يا نساء. فاذا ربط النهي مع التوكيد ماذا نقول؟ يا نساء لا تكتبن. لا تكتبن. طيب فإذا أردت التوكيد قال العلماء لا تكتبن ن، فيجتمع النونات التي تسبب المشاكل، ولا تستطيع أن نحذف النون الأولى لأن هي نون الضمير هي الفاعل، ولا نستطيع أن نحذف النون الثانية لأن نون التوكيد. فقال العلماء لا بد أن نزيد هنا ألفا، قال هكذا لا لكن لا تكتبنان، لا تكتب. وما هذه الألف؟ قال العلماء ألف تفرق بين النونين، ألف فارقة. فماذا نقول؟ لا تكتبنان، ولكن ذكرنا قبل قليل أن بعد الألف دائما النون مكسورة فنكسر هذه النون فنقول لا تكتبنان. طيب هذا مع النون الثقيلة، ومع النون الخفيفة ماذا؟ لا يجوز. لا تكتبنان، فيجتمع الألف الساكنة مع النون الساكنة، ونحن قلنا لا يجوز اجتماع الساكنين إلا إذا كان الأول ألف والثاني مشدد، فهنا لا يجوز أن نؤكد هذا الفعل بالنون الخفيفة. لماذا لا؟ لأنه سيجتمع فيه الساكنان على غير الحد المفترض أو على غير الحد المعروف فيها. جيد، فهمنا الكلام؟ طيب هذا إذا أردت أن تؤكد الفعل بالنون. إذا أردنا أن نؤكد الفعل بالنون نحن نزيد نونا مشددة أو نونا مخففة في آخره، نقول يذهب فنقول لا تذهبن أو لا تذهبن، وإذا كان معتل الآخر فلا مشكلة، لا تسعين ولا تسعين، لا تدعون ولا تدعون بلا مشكلة. إذا كان الفعل مثنى أو مجموعا لجمع المذكر السالم أو لمفردة المخاطبة، هذه الأفعال الخمسة، فلا بد من حذف النون إما للجازم إذا وجد الجازم، وإما لتوالي النونات إذا لم يوجد الجازم. نحذف النون ثم ننظر إذا كانت الألف وبعدها النون المشددة فلا بأس، لأنه يجوز التقاء الألف الساكنة مع النون المشددة، ولكن لا بد من كسر النون، فنقول لا تكتباني، ولا يجوز النون الخفيفة. أما إذا كانت الواو والياء فنحذف النون ثم نحذف الواو والياء، ونترك الضمة دليلا على الواو المحذوفة، ونترك الكسرة دليلا على الياء المحذوفة. فإن هذا الكلام، فنقول لا تكتبن يا رجال، ولا تكتبن يا فاطمة، ويجوز النون الخفيفة. نعم يجوز، لا تكتبن ولا تكتبن. أما مع نون النسوة فماذا نفعل؟ فقط نجد ألف. مع نون النسوة لا نستطيع أن نحذف نون النسوة، ولا نستطيع أن نحذف نون التوكيد، فماذا نفعل؟ نتركهما ونزيد بينهما ألفا فارقة. هذه الألف تحتاج أن يكون النون التي بعدها مكسورة، فنكسر النون فنقول يا نساء لا تكتبنني. طيب وإذا زدنا هذه الألف فلا يجوز أن يكون بعدها نون خفيفة، فلا يجوز أن تقول لا تكتبنان بالنون الخفيفة. تمام، تعبتم؟ اكتبوا هذا. لا، لأن هذا ليس موضوعنا، ولكن إن شاء الله سننظر. في فتح هو مبني على فتح، مبني على فتح، وكل هذا ليس موضوعنا. الأول والثاني مبنيان على الفتح، والباقي ليس مبني. ليس على الفتح. لا تكتبان هو مجزوم على مجزمي حذف النون. أين بالمفرد أو المثنى؟ بالمفرد مبني، لغير المفرد مجزوم، غير مبني. ماذا؟ كتبنا أو مناصر؟ طيب ننتهي من فضلك. يا إخوة، نحن قلنا في حالة المثنى، في حالة الجمع وفي حالة المفردة المخاطبة، نحذف الواو ونحذف الياء، فماذا نقول؟ نقول لا تكتبون ن، فنحذف النون بسبب الجزم. طيب، ثم نحذف الواو لالتقاء الساكنين، فنقول لا تكتبن، صحيح؟ ولا تكتبن، تمام؟ قال العلماء نحن نحذف الواو أو الياء إذا كان إذا لم يكن قبل الواو أو الياء فتحة، فإذا كان قبل الياء أو الواو فتحة فلا نحذف. مثال لنبين. انتهينا من هذا الكلام. متى نحذف الواو أو الياء؟ إذا دخلت نون التوكيد بعدهما، تمام؟ فهمنا؟ قال العلماء بشرط أن يكون ما قبل الواو ضم وما قبل الياء كسر. فإذا كان قبل الواو فتحة وقبل الياء فتحة، في هذه الحالة لا نحذف حرف العين. لا يوجد دليل يدل على نعم. طيب ماذا نفعل؟ سيجتمع ساكنان، ماذا نفعل؟ قال لا تفعل شيئا إلا أن تضع تحت الياء كسرة وتضع فوق الواو ضمة لكي لا ينطق الساكنان. لكتب هذا زيك يا سيد. طيب لو قلت مثلا نمسح هذا الجهة، لو قلنا مثلا يخشى هذا فعل، يسعى هذا فعل، فإذا أردت أن أزيد واو الجماعة ماذا أقول؟ الرجال يخشون الله. وأنت يا فاطمة ماذا؟ تخشين الله. أصله كان ماذا؟ أصله كان يخشى، ثم نزيد واو ونون يصبح هذا يخشون أو يبدل ياء يخشيون، هذا أصله. وأنت تخشين بيائين، هذا أصله. حذفت الياء الأصلية أو التي هي الألف، ماذا نقول؟ يخشون، تمام؟ فإذا لو أردت، اسمع هذا الكلام، لو أردت أن أزيد نون التوكيد ماذا أقول؟ يا رجال لا تخشوا إلا الله. طيب فإذا زدت نون التوكيد ماذا نقول؟ لا تخشوا ن، فيجتمع الواو مع النون، ماذا نفعل في التقاء الساكنين؟ لا بد أن نحذف الواو. قال العلماء تحذف الواو إذا كان قبلها ضمة، لأنك إن مسحت الواو يوجد دليل يدل عليها لا تكتبن. أما هنا لو حذفنا الواو فيصبح لا تخشن، ولا دليل أن هنا كانت واو. قال العلماء لا تحذف الواو هنا إذا كان قبلها فتحة. ماذا نفعل؟ نضم الواو ونتركها كما هي، نقول لا تخشون إلا الله. أين؟ يعني يا فاطمة لا ماذا؟ لا تخشين. لا تخشي. طيب إذا أردت التوكيد تخشي، ماذا نقول؟ تخشى ساكنة والنون ساكنة، اجتمع ساكنان ماذا نفعل؟ الأصل هو الحذف، لا تكتبن، ولكن هنا لا نحذف. لماذا؟ لأن لا يوجد دليل يدل أن هنا كان ياء وقد حذف، فنترك الياء كما هي. نعم أنت ليس للنساء، بنت المخاطبة، بنت واحدة. يا فاطمة لا تخشين إلا الله، فإما ترين من البشر أحدا، لتبلغن في أموالكم. فهمنا؟ واضح. إذن عرفنا من هذا أن الواو أو الياء تحذفان لأنهما من التقاء الساكنين على غير حده المعروف. فهمنا؟ إلا إذا كانت الواو والياء قبلهما فتحة فلا تحذفان بل تبقيان، وتغيران الواو إلى الضمة والياء إلى الكسرة. جيد؟ عندي سؤال؟ طيب. إلى هنا نتوقف. موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.